بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه، وقال بيده: قلنا يقللها يزهدها. وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وقد اختلفت الأحاديث في تعيين هذه الساعة، وبناء عليه اختلفت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة، هل هي باقية أو قد رفعت وعلى البقاء؟ هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى أنها في كل جمعة، هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى التعيين، هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام، ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك، هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال، هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ وذكر رحمه الله من الأقوال فيها ما لم يذكره غيره، وأوصلها إلى 43 قولا، وهي ساعة عظيمة قليلة. جاء في بعض الروايات عند مسلم أنها حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا. وعلله بعضهم بأنه من كلام أبي بردة عن أبي موسى وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب ثبوت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن سلام أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وجاء في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وكلها صحيحة لا تنافي بينها، فأحراها وأرجاها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات هي الأرجى لساعة الإجابة، وبقية الأوقات في يوم الجمعة كلها ترجى فيها إجابة الدعاء، فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعاء رجاء أن يصادف هذه الساعة المباركة. ولكن ينبغي أن تحظى الأوقات الثلاثة المذكورة آنفا بمزيد من العناية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها ساعة الإجابة. ومن أوقات الإجابة في جميع الصلوات فرضها ونفلها حال السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي يستجاب لكم. ومعنى قوله قمن أي حري. وقد استشكل بعض العلماء الحديث الوارد في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة في حديث أبي هريرة في كونها بعد العصر، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنه، وقد ورد في الحديث: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي. وقد أجاب عنه عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة، ولكنه يشكل على ذلك قوله قائم يصلي. وقد أجاب عنه القاضي عياض رحمه الله بأنه ليس المراد القيام الحقيقي، وإنما المراد به الاهتمام بالأمر، كقولهم فلان قام في الأمر الفلاني. ومنه قول الله تعالى إلا ما دمت عليه قائما. قال الإمام الشوكاني في النيل: ولا شك أن الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع، وأنه لم يختلف في رفعها، والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة. وقال ابن المنير: إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء، ولو بقى البيان لها لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك ممن يتكل في طلب تحديدها. أيها المستمعون، لا تجب صلاة الجمعة على النساء، لأن الأصل في حفل المرأة أنها ليست من أهل الجمع والجماعات، وتصلي المرأة في بيتها، ولكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة، وهذا الحكم مضطرد في كل صلاة تحضرها المرأة، سواء صلاة الجماعة أو الجمعة. وإذا صلت المرأة في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربع ركعات، ويكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، أي بعد زوال الشمس. وصلاة المرأة في بيتها خير لها، وخصوصا في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وأثيرت فيها الشهوات. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن صلاة المرأة الجمعة في بيوتهن على صوت الميكروفون، فكان الجواب: لا يجب على النساء أداء صلاة الجمعة أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، سواء كانت فريضة أم نافلة. لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد فلا تمنع من ذلك، على أن تتأدب بآداب الإسلام في خروجها وفي صلاتها، بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال. وإن صلينا جماعة في البيت فهو أفضل، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول، ويأمهن أقرأهن وأعلمهن بأحكام الدين. وكذلك ليس على الضعفاء الذين لا يستطيعون الحضور إلى المساجد لمرضهم أو لكبر سنهم أن يحضروا إلى المساجد لأداء الصلوات المفروضة جماعة، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء وأقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحدا أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد، رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، جمعة أم غيرها، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه، لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء. وإنه لمن الحرمان أن يسمع الرجل صوت الإمام وقبله المؤذن، ويسمع أصوات المأمومين وهم يؤمنون، ويصلي الفريضة في بيته بدون عذر، أسوة بالمريض والمرأة والمعذورين، فيحرم نفسه الخير العظيم والأثر الكبير في الخروج لصلاة الجماعة مع المسلمين. ولك أن تلحظ الفرق أخي المستمع في نفسك ويومك، إذا صليت الفجر في جماعة وصليتها في بيتك، نسأل الله أن يعيننا على طاعته، ويقينا شر أنفسنا والشيطان، إنه تعالى خير مسؤول. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.